الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما تحب وترضى. الحمد لله حمدا كثيرا يوازي نعمك وأفضالك حمدا يوازي نعمك وأفضالك وجودك وإحسانك. ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة إدراك رمضان. اللهم يا ذا الجود والكرم يا واسع الفضل والنعم يا ودود يا ودود نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعتق رقابنا في ليلتنا هذه من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة دار الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم وارزقنا برهم احياء وامواتا. اللهم ارزقنا بر ابائنا وامهاتنا وبر ابنائنا بنا. اللهم اصلح ذرياتنا وذرياتنا. اللهم اكفر اموالنا واولادنا وبارك لنا فيها. اللهم انا نسالك صلاحا لابنائنا وبناتنا. اللهم من كان منهم صالحا فزده ايمانا وثباتا ومن كان منهم مقصرا فرده اليك ردا جميلا. قص منهم من ابتلي بمسكرات او مخدرات او تدخين. اللهم ردنا اليهم رد. اللهم ردنا واياهم اليك ردا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل صيامنا وتجاوز عن تقصيرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي. اللهم كما تفضلت علينا بإدراك ثلث شهر رمضان اللهم فبارك لنا في ثلثين وأعنا فيه على الصيام والقيام واجعل صيامنا متقبلا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم أعنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. ارحم اللهم تقصيرنا في حقك يا رب العالمين. اللهم كن للمظلومين في بلاد الشام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم عليك بالعدوين الظالمين ومن عاونهم على حرب المسلمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام كلمتهم على ما يرضيك. اللهم لا تشمت بنا وبهم عدوا ولا حاسدا. اللهم وأنزل الأمن والأمان على كافة بلاد الإسلام والمسلمين، وانتصر للمظلومين في غرما وفي كل مكان وفي فلسطين. اللهم وحرر مسرى نبيك الأقصى، اللهم أعده إلى حوزة المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.